بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 15 من سورة نوح عليه السلام إلى الآية 13 من سورة القيامة برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. قرأ قالون بضم الواو هكذا: ولا تذرن ودا ولا سواعا، وهو صنم كان يعبد في عهد نوح عليه السلام. قوله تعالى: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أسكن قالون الياء وصلا هكذا: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات من سورة الجن. قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، وما بعده إلى قوله سبحانه: وأنا منا المسلمون. قرأ قالون بكسر الهمزة هكذا: وإنه تعالى جد ربنا وهكذا، عطفا على قوله تعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وكذلك أيضا قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. قرأ قالون بكسر الهمزة هكذا: وإنه لما قام عبد الله يدعوه. قوله تعالى: يسلكه عذابا صعدا. قرأ قالون بنون العظمة هكذا: نسلكه عذابا صعدا. قوله تعالى: قل إنما أدعو ربي. قرأ قالون: قال إنما أدعو ربي، على الفعل الماضي، إخبار عن عبد الله ورسوله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من سورة المدثر قوله تعالى: والرجز فاهجر. قرأ قالون بكسر الراء هكذا: والرجز فاهجر، وهي لغة تميم أي فاهجر عبادة الأوثان. من سورة القيامة قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. قرأ قالون بكسر السين هكذا: أيحسب الإنسان. قوله تعالى في سورة القيامة أيضا: فإذا برق البصر. قرأ قالون بفتح الراء هكذا: فإذا برق البصر، وهي لغة في التحير والدهشة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا،